رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي ومحوها. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم. نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح. التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا. إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا. النقل المتصل والمنفصل هما مبنى مشتعان. نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول النفس النادمة يا ليت أن الله وفقني لطريق الهداية لكنت من المتقين العاملين بأوامره سبحانه المجتنبين لنواهيه. ولكن هيهات لا ينفع الندم بعد زلة القدم. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. أو تقول هذه النفس النادمة بعدما تشاهد ما عده الله للعصاة يا ليت لي عودة أخرى الدنيا فأحسن عبادة ربي وأهتدي بهداه وأتبع رسوله. وهذا كلام لا ينفع لأنه تحسن مفرط. فلا قد جاءك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. لقد أخطأت هذه النفس فيما قالت فقد فات الأوان. وقد أتت هذه النفس آيات الله البينات عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم فكذب بها هذا المعاند الجاحد واستكبر عن قبول الحق واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وكفر بالله وبآياته وبالرسول وسنته. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ويوم القيامة تشاهد الكفار الذين افتروا على الله كذبا وادعوا أن لله شريكا وولدا وصاحبة ووصفوه سبحانه بغير أوصافه. تشاهد وجوههم سودا كريحة شوهاء لقبح ما افتروه وبشاعة ما دعوه. أليس في النار قرار للكفار ومسكن لكل معاند متكبر صبع سبيل الله وأعرض عن شرعه. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وينجي الله من النار الأتقياء الأبرار الذين عملوا بطاعة الواحد القهار واجتنبوا معاصي الكبير الجبار فيحصلون على فوزهم وصلاحهم الذي أملوه في الدنيا وعملوا له ويدركون الظفر برضوان الله وجنته. لا ينالهم عذاب النار ولا يصيبهم شيء من الأخار ولا يحزنون على ما ذهب منهم من متاع الدنيا الفاني فهم في سرور وحبور. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله تعالى هو خالق المخلوقات جميعها ومبدعها وهو مدبرها والمتصرف فيها وهو متوكل بحفظها لا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. بيده سبحانه مفاتيح خزائن السماوات والأرض ومقاليد الأمور يعطي ويمنع ويرفع ويضع ويقدم ويؤخر ويولي ويعزل ويعافي ويبتلي ويهدي ويضل. فلا يقع في الكون شيء إلا بأمره ومشيئته سبحانه. والذين أنكروا آيات الله البينات وبراهينه الواضحات أولئك الذين ضل سعيهم وخاب عملهم وخسروا آخرتهم ودنياهم. ففي الدنيا لهم الهوان والخذلان وفي الآخرة لهم الخلود في النيران. قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. قل أيها النبي للكفار أتأمرونني أيها الجهلاء أن أعبد غير الله ربي الخالق الرازق المحيي المميت هو المستحق للعبادة وحده الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه. فلا أجهل من المشرك ولا أشد حمقا من الجاحد المعاند. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقد أوحى الله إليك أيها النبي فيما أنزله عليك من الوحي وأوحى إلى من سابقك من الأنبياء فكان فيما أوحى إليك أنك لو أشركت مع الله أحدا غيره في العبادة ليبطلن الله عملك وليذهبن الله سعيك وتكونن من الهالكين الضالين فتذهب عليك دنياك وأخراك ولن يقبل الله منك عملا لأنه لا يقبل من المشرك أي عمل. بل الله تعبد وكن من الشاكرين. بل الله وحده الذي لا إله إلا هو المستحق للعبادة فأخلص له طاعتك واشكره على نعمه بتحقيق توحيده وحسن عبادته ودوام ذكره وشكره. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما عظم كفار الواحد القهار حق تعظيمه لأنهم أشركوا معه في العبادة غيره من الأنداد والأضداد فصرفوا شيئا من عبادتهم للأصنام والأوثان ولم يخلصوا الطاعة للواحد الديان. فما أجلهم وأكثر حمقهم كيف سووا بين المخلوق العاجز المقصر المحتاج وبين الخالق الغني القوي العظيم. فمن عظمته أن جميع الأرض في قبضته يوم القيامة وسماوات السبع مطويات كطي سجل الكتاب بيمينه سبحانه. تقدس الله تعالى وتبارك وتنزل عن وصف المشركين له وعن شركهم به وعن كل وصف ألحقه به أعداؤه بل هو كما وصف به نفسه سبحانه ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الآية إثبات القبض وإثبات اليمين لله سبحانه وتعالى وكلتا يديه يمين وإثبات الطي على وجه يليق بعظمة الله وجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل.